الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الرحمن وهي سورة مكية وسميت بهذا الاسم، وهو اسم من أسماء الله عز وجل لأنه افتتحت به الرحمن. وسورة الرحمن من النظائر والقرائن التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيقرأها مع سورة النجم، كان يقرأ النجم والرحمن في ركعة واحدة. عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: ما لي أراكم سكوتا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. والحديث حسنه الشيخ الألباني. هذه السورة يا إخواني فيها لازمة متكررة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكررت 31 مرة، لأن محور السورة هو تعداد النعم على الثقلين، تعداد النعم على الإنس والجن. فبعد كل نعمة أو مجموعة نعم يقول لهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يذكرهم بنعم الله عز وجل. ولا شك أن هذه النعم التي أسبغها ربهم عليهم تستحق من العباد الشكر والإيمان، لا الكفر والطغيان. فكان الجن كلما قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون: لا نكذب بأي نعم ربنا، لك الحمد يا رب. يشكرون الله ويقولون أنهم لا يكذبون، مصدقون، آمنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا كما جاء في هذا الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله تعالى. واشتهر في كتب السيرة أن عبد الله بن مسعود جهر بقراءة سورة الرحمن أمام كفار قريش، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الرحمن نعم الله وآلاء الله على الجن والإنس في الدنيا والآخرة. خلي بالكم، نتكلم عن النعم ليس فقط في الدنيا بل في الدنيا وفي الآخرة، فيبين الله عز وجل آلاءه ونعمه على الجن والإنس في الدنيا والآخرة، من أول أعظم نعمة في الدنيا وهي نعمة تعليم القرآن إلى أعظم نعمة في الآخرة وهي دخول الجنان. فسيبدأ بتعليم القرآن، الرحمن علم القرآن، إلى دخول الجنة ووصف الجنان جنتان وجنتان، جنتين وجنتين. فنبدأ نقسم السورة الآن إلى ثلاثة أقسام: أولا الرحمن بيده الخلق والأمر، ثم ذكر الآلاء، ثم تبارك الرحمن ذو الجلال والإكرام ذو النعم والآلاء. فبدأت بالكلام عن الرحمن وانتهت بالكلام عن الرحمن، في بين هذا وذاك ذكرت الآلاء. الآلاء ثلاث أقسام: آلاء الرحمن في خلق الخلائق بحكمة وللحق وللحق من 5 إلى 25، آلاء الرحمن في إفناء الخلق كلهم من 26 إلى 35، آلاء الرحمن في الفصل بين الخلائق وجهنم والجنات، إما جهنم وإما الجنات، جنات النعيم. يبقى نرجع ده من 36 إلى 76، ثم ختم بالآية 77: تبارك الرحمن ذو الجلال والإكرام ذو هذه النعم والآلاء. يبقى من آية 1 إلى 4: الرحمن بيد الخلق والأمر، آلاء الرحمن في خلق الخلائق بحكمة وللحق من 5 إلى 25، ثم آلاء الرحمن في إفناء الخلق من 26 إلى 35، آلاء الرحمن في الفصل بين الخلق ودخول الجنة أو النار، ثم تبارك الرحمن ذو الجلال والإكرام في آخر آية. نبدأ السورة مستعينين بالله عز وجل، فنقول بيان أن الرحمن هو معلم القرآن وهي النعمة الكبرى، والرحمن ونعمة خلق الإنسان وتعليمه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، علم من شاء من الناس القرآن بتسهيل قراءته وحفظه وفهمه والعمل به، يسر ذلك كما بين في السورة التي قبلها أنه يسر القرآن للذكر. الرحمن خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره، علمه البيان، علمه النطق، علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. رغم أن الخلق وتعليم البيان سابق لتعليم القرآن، لأنه إلا أنه قدم النعمة الكبيرة تعليم القرآن. ثم ذكر آلاءه، فبدأ بذكر آلائه في خلق الخلائق وإنشائها بحكمة وللحق الذي خلقت لأجله. قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ده القسم الأول من النعم. الشمس والقمر يجريان بحسبان بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب. آية أخرى، والنجم في السماء والنجم في الأرض ما لا ساق له من النبات. يبقى النجم إما النجم الذي في السماء وإما النجم ما نجم في الأرض، يعني نجم يعني ما نبت بلا ساق، نباتات الزاحفة على الأرض. والشجر، فلما ذكر النجم النبات الذي لا ساق له، ذكر الشجر الذي له ساق. يسجدان، كلاهما يسجد لله، يخضعان لما يراد منهما، منقادين مستسلمين لله سبحانه وتعالى. والسماء رفعها، رفعها فوق الأرض سقفا له، ووضع الميزان، أثبت العدل في الأرض بشرعه وأمر به عباده سبحانه وتعالى ألا تطغوا، كي لا تجوروا في الميزان الذي توزن به الأشياء ولا تجوروا في ميزان الشرع وحكمه. يبقى الميزان هنا لا تطغوا لا في الميزان الحسي ولا في الميزان الشرعي الذي توزن به الأمور. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني والضابط لأعمالكم والضابط لسلوككم. وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل، ولا تخسروا ولا تنقصوا الميزان، لا تنقصوا الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم، أو لا تكيلوا بمكيالين فتكونوا من المطففين. والأرض وضعها، أثبتها مهيئة للأنام للخلق للإنس والجن وغيرهم، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، الأكمام أوعية الطلع التي يكون منها التمر، أكمام التمر جمع كم، فاكهة ونخل ذات أكمام ذات أوعية فيها تمر، والحب كالحنطة والشعير والذرة ذو العصف ذو التبن الغشاء الذي يحيط الحبة، والريحان النباتات التي تستطيبون رائحتها وتستحسنون ريحها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي هذه النعم أيها الإنس والجن تكذبان؟ لا تستطيعون أن تنكروا منها شيئا، فإنها ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها. ثم ذكرهم بنعمة أخرى، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان آدم من صلصال، من طين يابس يسمع له صلصلة، صلصلة صوت إذا نقر يسمع على الفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وهو ما طبخ من الطين يسمى فخار، مصنوع من الطين، الطين ويصنع منه الأواني هذه فخارية. وخلق الجان أبا الجن وهو إبليس من مارج من نار، ومارج النار هو لهبها الخالص من الدخان. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن؟ بأي هذه النعم تكذبان؟ أليست هذه نعم حاصلة وترونها؟ ثم ذكر نعمة أخرى، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مشرق الشمس في الشتاء والصيف، ورب المغربين كذلك هو الله، فبأي آلاء، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ لأن المشرق في الشتاء غير الصيف، تتفاوت منازل الشمس أكثر من مشرقين ومغربين، ولكن أوله وآخره. أما رب المشارق لأن كل يوم وله مشرق غير الآخر، وكل يوم له مغرب غير الآخر، درجات يعلمها الفلكيون. فرب المشارق من أول مشرق لآخر مشرق، المشرقين أبعده وأدناه، ورب المغربين أبعده وأدناه هو الله. ما ادعى هذا الإشراق والغروب أحد، ما ادعى أحد أنه يجري الشمس. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي النعم تكذبان أيها الإنس والجن؟ ثم ذكر نعمة البحار، والبحار من عذب ومالح. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يذكر النعم في البحر. الله عز وجل مرج أرسل وخلط البحرين العذب والمالح، يلتقيان في رأي العين، يصب مثلا نهر النيل في البحر الأبيض. طب عند هذا الملتقى بينهما برزخ، حاجز من قدرة الله، وقيل حاجز من الأرض، لا يبغيان، يمنع الله عز وجل كل منهما أن يطغى أن يبغي على الآخر، حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا. من يفعل هذا إلا الله؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آية أخرى في البحر، يخرج منهما من مجموعهما، وعلى الحقيقة هو يخرج من الملح، لكن بنقول الاثنين مع بعض يبقى يخرج منهما، ولكن على الحقيقة هو من هذا المالح. يخرج اللؤلؤ والمرجان، والمرجان خرز أحمر، كبار الدر وصغار الدر، لؤلؤ ومرجان، تخرج من هذا البحر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من الذي يصنع هذا ويخلقه في محاره لؤلؤ ومرجان؟ وله الجواري، له وحده التصرف في السفن، المنشآت في البحر، المحدثات في البحر كالأعلام كالجبال في العظم والارتفاع، لله التصرف فيه. من يجريكم في البر والبحر؟ من يجري هذه السفن في البحر؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا تستطيعون أن تنكروا منها شيئا، لأنها ظاهرة عليكم هذه النعم، وأنتم مغمورون بها ولكنكم مكذبون. مجموعة آيات في الخلق. ثم من الآية 26 إلى 35 آلاء الرحمن في إفناء الخلق وبقاء الحي الذي لا يموت، فيذكر موت الخلائق والبقاء لله ذي الجلال والإكرام وحده سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها، كل من على الأرض من الخلائق فان، هالك لا محالة، ويبقى لا يلحقه فناء أبدا وجه ربك ذو الجلال ذو العظمة والإحسان والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم والتفضل على عباده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ ثم ذكر نعمة تدبير الله لأمر المخلوقين بنطق أو حال، يسأله كل من في السماوات والأرض، يسألونه ما يحتاجونه، يسألونه ما يحتاجونه من أمر دينهم ودنياهم، كل يوم كل وقت هو في شأن، في أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل. كل يوم هو في شأن إحياء وإماتة، إعزاز وإذلال، إغناء وإعدام، إجابة داع وإعطاء سائل، وغير ذلك. يدبر أمور الخلق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ ثم بين نعمة أن الحساب، حساب الخلائق بيد الله، ثم هدد وتحدى الإنس والجن. قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقصد لحسابكم أيها الثقلان، يعني أيها الإنس والجن، الثقلان هم الإنس والجن، فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض من جوانب ونواحي السماوات والأرض فانفذوا افعلوا، هذا أمر تعجيز، لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بقوة وبينة ولا قوة لكم على ذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا رأيت عجزك على أنك مجرد تخرج من أقطار السماوات والأرض مش تخلق سماوات وأرض وتدبر أمرهما، فبأي آلاء بأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. لو حاول أحد من الجن أن يفعل هذا يرسل عليكما أنتم أو غيركم جن أو إنس يرسل عليكما شواظ من نار لهبها الخالص من الدخان ونحاس دخان لا لهب فيه فلا تنتصران، لا تمتنعان من ذلك، بل يسوقكم هذا الدخان والنحاس واللهب إلى أرض المحشر سوقا ولا يتخلف أحد ولا يستطيع أن يتخلف أحد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. بتكذب ربك ليه؟ أنت عجزك ظاهر وواضح. ثم ذكر انشقاق السماء وقيام الساعة، ذكر انشقاق السماء وقيام الساعة، وهذا هو القسم الأخير من السورة. آلاء الرحمن يوم القيامة في الفصل بين الخلائق، وإما جهنم وإما الجنات، وأطال في هذا الفصل أو في هذا القسم من السورة. فبدأ بانشقاق السماء وقيام الساعة، فقال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا انشقت السماء، انفرجت أبوابا لنزول الملائكة، فكانت السماء كالوردة محمرة، فكانت وردة كالدهان كالأديم الأحمر في إشراق لونه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ها، ماذا ستكذب؟ ستكذب ساعتها انشقاق السماء؟ فيومئذ في ذلك اليوم العظيم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لعلم الله بأعمالهم، ويسألون في وقت آخر فوربك لنسألنهم أجمعين، ففي وقت يخرصهم الله فلا يتكلم منهم أحد، وفي وقت تكون الحجج والمعاذير يسألهم ليقيم عليهم الحجة، ومن نوقش الحساب عذب. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. ثم ذكر جهنم وعاقبة المجرمين، ثم ذكر الجنات. أما جهنم فقال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، بعلامتهم، سواد الوجوه وزرقة العيون، وجوه سوداء وعيون زرقاء من العذاب والحرق في النار، فيؤخذوا، وهذا قبل دخولهم النار، تسود وجوههم وتزرق عيونهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، بمقدم رؤوسهم تضم هذه الناصية إلى قدميه، يجيبوا من الرأس والرجل كده ينضموا البعض ويرقى في جهنم، يلقى في النار. فيؤخذ بالنواصي مقدم الرأس والأقدام، تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار. تخيل كيف يكور ويلقى في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول الله عز وجل لهم توبيخا في جهنم: هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها في الدنيا المجرمون، ها هم يرونها أمام أعينهم ويصلونها ويشوون بنارها لا يستطيعون إنكارها. يطوفون ويسعون ويترددون بينها وبين حميم، بين ماء حار آن شديد الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار، بين النار وهذا الشراب شديد الحرارة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تخويف وتهديد. فجاء التذكرة بالنعيم وما أعد الله للمتقين، لمن خافه في الدنيا واتبع شرعه وسلك طريق المرسلين. فذكر جنتين من ذهب وجنتين من فضة، فشرع في ذكر أعلاهما وهما جنتا الذهب وبيان أشجارها وأنهارها وثمارها، فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه، مقامه قيامه بين يديه سبحانه وتعالى للحساب، لعمل حساب ليوم الحساب، فترك معصية الله، له جنتان من ذهب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم شرع في وصف هاتين الجنتين، فقال تعالى: ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أغصان عظيمة نضرة مثمرة، فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما في الجنتين عينان تجريان خلالهما، تجري الأنهار في وسط هذه الجنة، فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة، من كل ما يتفكه به، زوجان نوعان، رطب ويابس. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن؟ ولما ذكر الجنة بأشجارها وأغصانها وأنهارها وثمارها شرع في ذكر الفرش والحور العين، قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه الفرش، أهل الجنة متكئين على هذه الفرش التي بطائنها يعني دواخلها من استبرق، ما غلظ من الديباج وخشم، والظهائر من السندس، وإذا كان الله عز وجل يصف الباطن أنه من حرير فكيف بالظاهر. وجنى الجنتين ثمارهما، وجنى الجنتين ثمارهما دان قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع، بل تتدنى وتتدلى عليهم أغصانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذه الفرش فيها الحور العين تنتظر أهل الجنة، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما ذكر الفرش وما فيها من النعيم ذكر من يتكئ عليها معه من الحور العين، قاصرات الطرف، قاصرات العين على أزواجهن، لم يطمثهن، لم يغشاهن، ولم يجامعهن، ولم يفتضهن، يفتض أبكارهن أو بكارتهن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يصف هؤلاء الحور العين، يقول: كأنهن الياقوت في الصفاء والبياض والجمال، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنواع اللؤلؤ والحجارة الكريمة النفيسة. هذا جزاء لطاعتهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما أحسنوا بالطاعة أحسن الله إليهم في الجزاء. اعملوا يا عباد الله، اعملوا فإن الجنة تنتظركم. ثم ذكر جنتين من فضة دون هاتين الجنتين، فقال تعالى: ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من دون هاتين الجنتين المذكورتين، جنتي الذهب، جنتان أخريان من فضة لتفاوت أعمال من خاف مقام ربه. ما هو المقام مقام عدل، فاصل بين الناس، لا يستوي من اجتهد غاية الاجتهاد، من اجتهد واقتصد في الاجتهاد لا يستوون أبدا ورب الكعبة. فهؤلاء لهم جنتان من ذهب، أما أولئك فلهم جنتان من فضة. ثم شرع في وصفهما فقال: مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما، عارف الأخضر الداكن، فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن، بأي هذه النعم تكذبون، فيهما عينان نضاختان أي فورتان بالماء لا ينقطع فوران الماء منهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، ليس كنخل الدنيا ولا فاكهة الدنيا ورمان الدنيا، بل لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم شرع في وصف الحور والفرش مرة ثانية في هاتين الجنتين بعد أن وصفهما في الجنتين العاليتين، قال: فيهن، في هذه الجنان، نساء خيرات طيبات أخلاقا حسان وجوها، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور شديدات سواد العيون وبياضها، مقصورات مستورات في الخيام، خيام من الدر المجوف صونا لهن، فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. لم يطمثهن ولم يغشهن ويفتض أبكارهن إنس قبلهم ولا جان، ينتظرون أزواجهم من أولياء الله الصالحين ممن عبدوا الله واتقوه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هو وهؤلاء الحور متكئين على رفرف، متكئين هم وأزواجهم على بسط ووسائد خضر وعبقري سجاجيد، جمع عبقرية، نوع من البسط فاخر فيه أصباغ ونقوش، عبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب بأي آلائك ربنا، لا نكذب بأي آلائك ربنا، لا نكذب بأي آلائك ربنا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ختام السورة، الاسم الذي ذكر في أول السورة الرحمن، تبارك الرحمن، وتبارك اسم ربك تعاظم وكثر خيره، حيث إن اسمه الرحمن يطلق على ذاته، فكيف بذات ربك ذي الجلال والإكرام، كيف بربك المسمى بهذه الأسماء العظيمة، الأسماء الحسنى، المتصف بهذه الصفات العلى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك ذاته، تبارك اسمه تبارك لذاته، لأنك إنما تذكره بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن لأجل أن تصل إلى أعالي الجنان، الرحمن علم القرآن لكي تصل إلى أعالي الجنان، ذكرك بنعمه وآلائه في الدنيا والآخرة، وبدأ بأعظم نعمة التي توصلك إلى أعظم نعمة، بأعظم نعمة في الدنيا تعليم القرآن، إلى أن توصلك إلى أعلى نعمة، ألا وهي دخول الجنان. جعلني الله وإياكم من أهلها، وجعلنا من المتذكرين لهذه النعم، الشاكرين لها، المؤدين حقها من العبودية لله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.